حديث شلوئك عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شكيس أنس خد جرازي بتنشكيس پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجد يخرج من النار من قال لا إله إلا الله أو كسي قوت لا إله إلا الله دجد أجري در كبت بس في شرطي وفي قلبه وزن شعيرة من خير جرانيا دنككو جهي اش باشد دلوي دابد هكر باشد دلتا دابد هندك خيره هر تو ديكي هندك عملي هر تو ديكي يعني دش آگري در كبت نگوت ينو چتا آگري يعني چتا آگري جده هر جارك در كبت ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ودش آگري در كبت أو كسي قوت لا إله إلا الله ودلوي دهبتن جرانيا دنتكاكو جنمي اجباشي ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير وش أجري دي در كبت أو كسي قوتي لا إله إلا الله اجبلي خدتش إله الدرسنين ودلوي دهبتن جرانيا مريكو بتشيكش خيري